فصل. أحكام فصل الصلاة. من سافر سفرا مباحا أربعة فرق سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وذكرنا بأن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والقائم، وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية صلاة المريض وأن لها أحوالا. الحال الأولى أن يقدر على القيام، فهذا يجب عليه أن يقوم ولو كان معتمدا أو مستندا على شيء إلى آخره، لحديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم بعد ذلك الحالة الثانية وهي القعود، وذكرنا كيفية القعود. ثم بعد ذلك الحالة الثالثة الصلاة على جنب، وهل إذا صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة هل هذه مرتبة واحدة مع المرتبة التي قبلها أو أنهما مرتبتان إلى آخره، وهل يصلي بعينه إلى آخره. وتكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت، وذكرنا أن آخر المراحل أن يصلي بقلبه، وأن الصلاة بالقلب صحيحة كما هو قول جمهور العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني وهي صلاة المسافر، وتقدم أن القصر أنه يشرع بشروط، وذكرنا هذه الشروط، منها أن يكون مسافرا وأن يكون السفر مباحا وأن يكون أربعة برد، وكذلك أيضا أنه لا يترخص حتى يفارق عامر قريته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: سن له قال أربعة برد، من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. قال المؤلف رحمه الله: يسن للمسافر أن يقصر، فصريح كلام المؤلف أن القصر ليس واجبا وإنما هو سنة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند أبي حنيفة أن القصر واجب، وتوسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين القولين فقال بأن القصر ليس واجب لكن الإتمام مكروه، يعني يكره أن يتم المسافر صلاته، وهذا وسط، يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام سمية رحمه الله وسط بين القولين. فالجمهور يرون أن القصر سنة، وأنه لو أتم فإن صلاته صحيحة وجائزة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم أن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح يدل على عدم الوجوب. ومن الأدلة على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر. ومن الأدلة على ذلك أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم. هذا مما يدل على أن القصر ليس واجب. وأما الذين قالوا بأن القصر واجب كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فاستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأتمت في الحضر وأقرت في السفر. فرضت الصلاة ركعتين فأتمت في الحضر وأقرت في السفر. وهذا الحديث في الصحيحين، فدل ذلك على أن الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتين، هذا هو الأصل، وأن الزيادة على ذلك زيادة على هذا الأصل. ولا شك أن هذا القول قوي، لكن ما ذكره جمهور العلم رحمه الله من الأدلة ما ذكره جمهور تصرف هذا الوجوب، يعني تصرف هذا الوجوب إلى السنية المتأكدة. وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أنه يكره الإتمام ظاهر، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القصر، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة سفر، وإنما كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. قال: إذا فارق آمر قريته أو قيام قومه، هذا إذا فارق يعني يبدأ بالترخص إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان فإنه يبدأ بالترخص ولا يترخص داخل البلد، وليس بشرط أن يقطع المسافة. يعني مثلا إذا كان يسافر 200 كيلو، قلنا بأن المسافة هي 4 برد مسافة القصر، ليس بشرط أن يقطع 4 برد، بل إذا خرج وفارق عامرة وقريته يعني انتهى البنيان من القرية فله أن يترخص. ويدل لهذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ميل أو 3 أميال قصر الصلاة. نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. ولو أن المسلم سافر ولما خرج من المدينة فارق عامر قريته قصر الصلاة، ثم بدا له أن يرجع وأن لا يستمر في سفره، فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك أيضا لو أنه جمع ويريد السفر وجمع بعد أن فارق عامر قريته صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم بدا له أن لا يستمر في سفره، فنقول بأن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. مثل ذلك إذا رجع من السفر فإن له أن يترخص ولو بقي على بلده مسافة قليلة، لو بقي 1 متر أو 2 متر ويدخل البلد فله أن يترخص، له أن يصلي. فرض أن وقت الظهر دخل عليه وقد بقي على البلد شيء يسير، فله أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، مع أنه سيدرك العصر في وقتها لأنه لا يزال مسافر ومأذون له في الترخص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحرم حضرا ثم سافر. هذه مسائل. المسألة الأولى، قال المؤلف رحمه الله أحرم في الحضر، يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر ثم بعد ذلك سافر، ولنفرض أنه كبر للإحرام وهو في السفينة، السفينة والسفينة لم يزل أو نعم لم تزل باقية، لم تفارق عامر المدينة، ثم بعد ذلك سافر. سيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يتم صلاة مقيم، يعني 4 ركعات، أو مثلا كبر وهو في الطائرة والمطار داخل البلد ثم بعد ذلك أقلع في الطائرة إلى آخره، فإنه يتم 4 ركعات، لأنه اجتمع حاضر ومبيح، فغلب الجانب الحضر، اجتمع في هذه الصلاة حضر، أدى جزءا منها في الحضر وأدى جزءا منها في السفر، فيغلب جانب السفر. ولو قيل أنه إذا صلى ركعة في الحضر يصلي 4، لأنه أدرك صلاة الحضر، وإن لم يصلي ركعة ثم سافر، يعني صلى أقل من ركعة ثم سافر، فإنه يصلي 2 ركعات لأنه لم يدرك صلاة الحضر. هذا له وجه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن صلى ركعة يقول أدرك صلاة الحضر فيتمها 4، وإن صلى أقل من ركعة ثم سافر فإنه يصلي 2، لأنه لم يدرك صلاة الحضر وإنما أدرك صلاة السفر. قال: أو سفرا ثم أقام، يعني إذا كان مسافرا، ولنفرض أنه كبر في السفينة وهو مسافر ثم وصلت السفينة إلى البلد، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يتم، والدليل على هذا ما تقدم أن هذه العبادة اجتمع فيها الحضر والإباحة فيغلب جانب الحضر. وكما قلنا في المسألة السابقة، لو قلنا بأنه إن صلى ركعة في السفر ثم أقام فإنه يضيف إليها 1، لأنه حينئذ أدرك صلاة السفر، وحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا وصل قبل أن يصلي ركعة فإنه يصلي صلاة ماذا؟ حضر، صلي صلاة حضر لأنه لم يدرك صلاة السفر. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر صلاة حضر في سفر، لما سافر إلى مكة تذكر أنه صلى الظهر فهو محدث، أو أنه لم يصلي الظهر فذكر الآن صلاة حضر في سفر، فيجب عليه أن يصليها 4، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، وقد حكي الإجماع على هذه المسألة وأنه يجب عليه أن يصلي 4. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، يعني عكس هذه المسألة، ذكر صلاة السفر في حضر، لا لما قدم إلى بلده تذكر أنه ما صلى الظهر بالأمس وهو مسافر إلى مكة، فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه يصلي أربع ركعات. والرأي الثاني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب الشافعي، والرأي الثاني أنه يصلي ركعتين، ذكر صلاة السفر في الحضر صلي ركعتين، والدليل على ذلك ما تقدم. لماذا فرق؟ القضاء يحكي الأداء، فالقضاء يحكي الأداء، كما أنه يجب أن تؤدي ركعتين كذلك أيضا هنا تقضي ركعتين، القضاء يحكي الأداء. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك أنك إذا ذكرت صلاة سفر في الحضر أنك تصلي ركعتين ولا تصلي أربع ركعات. وأما الحنابلة فيقول هذه الصلاة اجتمع فيها حاضر ومبيح ويغنى جانب الحضر، كما قالوا في المسألة السابقة أن القضاء يحكي الأداء، أيضا نقول في هذه المسألة أن القضاء يحكي الأداء. قال رحمه الله: أو ائتم بمقيم. المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يصلي أربع ركعات، وهذا ما عليه جماهير العلماء. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع الإمام صلى أربع ركعات، فقال تلك السنة. حديث ابن عباس أنه سئل عن المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع الإمام صلى أربع ركعات، فقال تلك السنة. ويؤيد ذلك حيث عاش حيث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليتم به. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي خلفه أربع ركعات، وهذا في الصلاة الرباعية. أما الصلاة الثنائية والثلاثية فتختلف، وعلى هذا نقول المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. نقول المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول أن يصلي رباعية خلف رباعية، فهذا يصلي أربعا. أن يصلي رباعية خلف رباعية، مثلا المسافر يصلي الظهر والمقيم يصلي الظهر، أو أن المسافر يصلي العصر ويريد أن يجمع والمقيم يصلي الظهر. هنا الآن صلى رباعية خلف رباعية، يصلي كم؟ أربع ركعات. القسم الثاني أن يصلي رباعية خلف ثنائية، فنقول يصلي ركعتين. يصلي رباعية المسافر خلف ثنائية، نقول يصلي ركعتين. مثال ذلك: المسافر ما صلى العشاء الآخرة ودخل المسجد والإمام يصلي التراويح، يصلي التراويح، فالإمام يصلي ركعتين، نقول يصلي المسافر ركعتين. ما دام أنه صلى رباعية خلف ثنائية نقول يصلي ركعتين. ومثل ذلك أيضا لو صلى العشاء خلف من يصلي الفجر، المسافر يصلي العشاء أو الظهر خلف من يصلي الفجر إلى آخره، فنقول بأنه يصلي ركعتين. القسم الثالث أن يصلي رباعية خلف ثلاثية، يعني خلف ثلاثية، ولنفرض أن المسافر أراد أن يجمع العشاء وصلى المغرب وأراد أن يجمع العشاء معها العشاء، فصلى العشاء خلف من يصلي المغرب، فجمهور العلماء على أنه يتم يصلي أربع، جمهور العلماء على أنه يتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يقصر، مخير، لأن الثلاثية بين الرباعية وبين الثنائية فيكون مخيرا، إن شاء قصر وإن شاء أتم، لكن الأحوط في هذه المسألة أن يتم وأن يصلي أربع ركعات، والأحوط أن يتم وأن يصلي أربع ركعات. طيب، فتلخص لنا أنه إذا تم مسافر بمقيم أن له ثلاث حالات كمثلا، وهذا ما عليه جماهير العلم رحمه الله خلافا لداود رحمه الله تعالى في هذه المسألة. طيب، أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن المسافر يصلي خلف المقيم أربعا إذا أدرك ثلاثة، إذا أدرك ركعة، وعلى هذا إذا أدركت أقل من ركعة فإنه لا يجب عليك أن تصلي أربعا وإنما تصلي ركعتين. وهذا ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قوي لما ذكرنا من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا لو أن المسافر جاء والإمام في التشهد الأخير أو يصلي الإمام العشاء الآخرة وهو في التشهد الأخير ثم جاء المسافر وأحرم معه هنا ما أدرك صلاته، فنقول يصلي كم؟ يصلي ركعتين، لكن لو أدرك ركعة فأكثر نقول يتمها أربع. يعني هذا كما ذكرنا ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قوي، ودليله ما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أو بمن يشك فيه، يعني المسافر صلى خلف شخص يشك لا يدري هل هو مسافر أو مقيم، لأنه إذا كان مسافرا فإنه سيقصر، وإن كان مقيما فإنه سيتم. ولنفرض مثال ذلك: رجل دخل المسجد وإذا رجل يصلي العشاء الآخرة وهو في الركعة الأخيرة، إن قلنا بأنه مقيم هذا الذي يصلي كم سيصلي؟ أربعة، وإن قلنا بأنه مسافر سيصلي ركعتين. فهو الآن يشك، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يصلي صلاة مقيم، لأن هذا هو الأحوط، يعني يصلي صلاة مقيم لأن هذا هو الاحتياط. وإن كان هناك قرائن يرجع للقرائن، يعني إذا كانت هناك قرائن تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم عمل بهذه القرائن، وهذا لا شك أنه يختلف. فمثلا المساجد التي على الطرق يعرف المسافر من غير المسافر، والغالب أن الناس الذين في المساجد الذين على الطرق الغالب أنهم مسافرون، بخلاف المساجد داخل المدن فالغالب أن الناس مقيمون وأنهم ليسوا مسافرين. المهم إذا كان هناك قرائن من متاع الشخص أو من حالته أو نحو ذلك فإنه يعمل بالقرائن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، قال المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يتمها. صورة المسألة: مسافر صلى خلف مقيم، رباعية خلف رباعية، وش يلزم المسافر لما صلى رباعية خلف مقيم يصلي رباعية؟ يلزمه ماذا؟ أن يتم، يلزمه أن يصلي أربع ركعات تامة. هذا المسافر انتقضت صلاته عليه، سبقه الحدث ففسدت صلاته، الآن أراد أن يعيد الصلاة مرة أخرى، هل يعيدها ركعتين أو يعيدها أربعا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يعيدها أربع ركعات. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، سبقه الحدث مثلا، يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعيدها أربع ركعات. يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، وعند أبي حنيفة أنه لا يجب عليه، أن يعيدها أربعا، وإنما يعيدها ماذا؟ يعيدها ركعتين، لأن صلاة المسافر ركعتان، وهذا القول هو الصواب. وإنما لزمه أن يتمها أولا متابعة للإمام، والآن الإمام ذهب، انتهت متابعة الإمام. فالصواب في هذه المسألة أنها إذا فسدت صلاته أنه لا يجب عليه أن يتمها، وإنما له أن يصليها ركعتين، يعني له أن يصليها ركعتين. قال: أو لم ينوي القصر. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن نية القصر واجبة، أو لم ينوي القصر، وهذا المذهب مذهب الشافعية، أن نية القصر أنها واجبة. والرأي الثاني أن نية القصر ليست واجبة، لأن القصر هو الأصل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا هو الصواب. وعلى هذا لو أن المسافر كبر لصلاة العشاء ونسي أن ينوي القصر، وش يلزم على المذهب؟ ها؟ أن يصلي أربع ركعات. لابد عند تكبيرة الإحرام لابد أن تنوي القصر، على المشهور من المذهب مذهب الشافعية. لو أنك نسيت ولم تنوي القصر تصلي كم؟ أربع. والرأي الثاني كما قلنا رأي أبي حنيفة ومالك أن نية القصر ليست شرطا وليست واجبا، لأن القصر هو القصر، كما تقدم في حديث عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فالصواب أنه ما يجب عليك أن تنوي. قال: أو شك في نيته. أيضا يقول لك المؤلف: شك في نيته، رجل كبر لصلاة العصر وهو مسافر، شك لا يدري هل نوى القصر أو لم ينوي القصر، إيش نقول له؟ صلي أربعا. والصحيح أنه كما ذكرنا رأي أبي حنيفة ومالك أنه يصلي ركعتين، لأن أصلا النية ليست شرطا. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. ما هذه المسألة؟ يعني موضع كلام كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وألفت فيها مؤلفات مستقلة، ولا يزال يعني لا تزال هذه المسألة موضع اجتهاد وتنازع بين العلماء رحمهم الله تعالى. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام نعم لزمه أن يتم. مثال ذلك: أردت أن تسافر أردت أن تسافر إلى مكة وأن تمكث في مكة مدة خمسة أيام بمجرد وصولك إلى مكة ما تراه، يعني بمجرد أنك وصلت إلى مكة دخلت مكة خلاص زال عنك حكم السفر ما دمت تريد أن تقيم كم؟ خمسة أيام. إن أردت أن تقيم يوما تترخص، يومين تترخص، ثلاثة تترخص، أربعة تترخص، خمسة، بمجرد أنك تصل إلى البلد فإنه ليس لك الحق في الترخص، يزول عنك حكم السفر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند مالك والشافعي أنهم يقولون أربعة أيام، لكنهم يقولون لا يحسب أو لا نحسب يومي الدخول والخروج، فتكون الأيام عندهم كم؟ ستة. وعند الحنفية خمسة عشر يوم، ولكل منهم دليل، سنذكر شيئا من أدلته. وليعلم أن المسافر له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة، التي لا تقيد بزمن، وهذا مثل الآن الموظفين، مثل موظفي السفارات وموظفي القنصليات، ومثل التجار الذين يذهبون يتاجرون ويبيعون، ينوي أنه يقيم مطلق، إقامة مطلقة، يبيع ويشتري في هذا البيت على هذا البلد إلى آخره ويمكث فيه أو يعمل ليس مقيدا بزمن، فهذا حكمه حكم المقيم، ليس له الحق في الترخص. يقول هذا حكمه حكم المقيم ليس له الحق في الترخص ما دام أنه ينوي الإقامة المقيدة، الإقامة المطلقة التي لا تقيد بزمن. القسم الثاني أن ينوي الإقامة في هذا البلد لغرض، ومتى انتهى قرضه فإنه سيرجع، متى انتهى قرضه فإنه سيرجع من هذا البلد قام فيه لغرض، متى انتهى قرضه، انتهى بعد يوم يومين عشرة أيام سيرجع من بلده. مثال ذلك رجل ذهب إلى بلد ما والنفس سافر إلى الرياض لإنهاء معاملة في إحدى الدوائر الحكومية، قد تجلس يوم يومين ثلاثة عشرة، أو مثلا ذهب بتجارة لكي يبيع هذه التجارة هذه البضايع لكي يبيعها ثم يرجع، فهذا له حق الترخص، هذا له حق الترخص ما دام أن سفره أو أنه سافر لغرض، ومتى انتهى قرضه فإنه سيرجع، يعني بقاؤه في هذا البلد مقيد بأي شيء، ها؟ بهذا الغرض. فنقول هذا أهم بأن له أن يترخص، بل حكي الإجماع على ذلك، المنذر حكى الإجماع في هذه المسألة أن له الحق في الترخص. والمذهب يفصلون في هذه المسألة، يعني يفصلون في هذه المسألة، يقولون إن ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فليس له أن يترخص، إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فليس له أن يترخص. معنية الإقامة، يعني نوى الإقامة وظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام ليس له أن يترخص، وإن ظن أن حاجته تطول ولا تنقضي إلا بعد أربعة أيام لكنه ما نوى الإقامة ومزمع على السفر متى انتهت سيخرج، يقول له أن يترخص. وهذا التفريق يعني فيه شيء، نعم هذا التفريق فيه شيء، فالصواب في ذلك يعني هم يقولون إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام ونوى الإقامة ليس له أن يترخص، وإذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام ولم ينوي الإقامة فيقولون بأن له أن يترخص. والصواب في ذلك أن له أن يترخص ما دام أنه سافر لهذه الحاجة وأمره معلق بهذه الحاجة، وهذه الحاجة ليست مقيدة بزمن، يعني ليست مقيدة بزمن، وإنما حاجته إقامته في هذا البلد مرتبط بهذه الحاجة، متى انتهت فإنه سيرجع، هذا له الحق في الترخص. القسم الثالث أن يسافر لغرض لكنه مقيد بزمن، هذا موضع الخلاف، أن يسافر لغرض لكنه مقيد بزمن، إذا سافر للدراسة سيمكث سنتين ثلاث سنوات هذا مقيد بزمن، سافر للحج الحج مقيد بزمن، سافر للعمرة عمرة مقيدة بزمن إلى آخره، هذا موضع الخلاف. فالمشهور للمذهب ماذا؟ أنهم يحدون بأي شيء؟ بأربعة أيام، إن أراد أن يقيم يوما يومين ثلاثة أربعة له نترخص، إذا أراد حاجته أكثر من أربعة أيام يعني خمسة أيام ستة بمجرد وصوله إلى البلد فإن له ليس له نترخص. وكما ذكرنا من رأي مالك والشافعي أنهم لا يحسبون يومي الدخول والخروج، ورأي أبي حنيفة أنه يقول إذا كان أكثر من 15 يوما ليس له يترخص وإلا له أن يترخص. ولكل وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن له أن يترخص مطلقا، أن له أن يترخص مطلقا. الحنابلة الذين يقيدونه بأربعة أيام ورأي الجمهور، لكن كما ذكرنا يعني رأي مالك والشافعي، لكن مالك والشافعي يقولون ما نحسب يوم يدخل الخروج، يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قدم مكة في اليوم الرابع وجلس فيها الرابع والخامس والسادس والسابع ثم خرج في الثامن. هذه الأيام اللي كان مقيما في مكة كان يترخص. قالوا هذا دليل على أنه إذا أراد أن يقيم أربعة أيام فأقل يترخص، ما عدا ذلك فإنه ليس له يترخص. لكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله اتفاقا أو قصدا؟ نعم، هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. ولنفرض لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الثاني، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل اتفاق وليس على سبيل قصد، ما كان على سبيل الاتفاق فليس شرعا، هكذا يستدلون. وأما الحنفية فيستدلون بورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما من قال بأنه يترخص مطلقا فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث أنس، خرج إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. صحيحين، صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع إلى مكة لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما في حديث جابر أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة في سنة بدول. وكذلك أيضا وأرد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين قد حال الثلج بينه وبين الدخول. وكذلك أيضا ابن عباس لما قيل له إنا نطيل المقام في خراسان فكيف ترى؟ قال صل ركعتين وإن قمت 10 سنين، قال صل ركعتين وإن قمت 10 سنين. وكذلك أيضا أنس قام بالشام 2 سنين يكسر الصلاة. وعلى هذا يظهر والله أعلم يعني هو إن حددت بمدة هذا لا شك أن في ضبط للناس في ضبط، لكن الذي يظهر والله أعلم أن يقال أما التحديد بمدة فهذا ليس عليه دليل ظاهر، التحديد بمدة ليس عليه دليل ظاهر. والقول بالإطلاق أن الإنسان يترخص مطلقا هذا أيضا فيه نظر، يعني كونه يقيم سنة سنتين ويترخص هذا فيه نظر. والمتأمل لأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة هذه الأثار لم يزمعوا الإقامة كما في أثر ابن عمر أنه حال الثلج بينه وبين الدخول، يعني هو قد يخرج الآن قد يخرج غدا إلى آخره متى تيسر. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال أن إذا قام لحاجة وهي مقيدة بزمن أننا ما نقيدها بأربعة أيام أو 5، فنقول الأصل أنه مسافر وأنه يترخص. لكن إذا تشبه بالمقيمين استقر، يعني استقر واستأجر البيت وإلى آخره، فإذا تشبه بالمقيمين واستقر فإنه يأخذ حكمه، هذا الذي يظهر لله أعلم وليس له ترخص. قال أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يقول كالملاح، الملاح هو قائد السفينة معه أهله، إذا كان معه أهله يقول يجب عليه أن يتم. ويفهم من كلامه أنه إذا لم يكن معه أهله أن له أن يترخص. وعند جمهور العلماء أن الملاح له أن يترخص، وهذا هو الصواب، كل ملاح له أن يترخص لأن العمومات تشمل هذا الملاح. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. إذا كان له طريقان إلى مكة له طريقان، أحدهما قريب دون المسافة والآخر بعيد، يقول مؤلف رحمه الله يقصر، يقول مؤلف رحمه الله يقصر لأنه يصدق عليه أنه ضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض ضرب في الأرض وقطع الآن المسافة. أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. إذا ذكر صلاة سفر في آخر يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يقصر. ظاهر هذا سافر هذا الأسبوع إلى مكة ونسي أن يصلي الظهر، ثم سافر في الأسبوع الثاني إلى مكة وتذكر أنه في ذلك السفر الأول لم يصلي الظهر أو صلى وهو محدث، نقول يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين. وإن حبس ولم ينوي إقامة، يعني حبس حبسه حبس إما حبس ظلما أو حبس بمطر أو حبسه عدو أو حبسه ثلج إلى آخره، ولم ينوي الإقامة بهذا البلد، حبس في هذا البلد ظلما أو أنه حبسه ثلج أو مطر أو مثلا حروب مثلا تعطلت الملاحة تعطلت الطيران تعطل إلى آخره كما يحصل الآن إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام ما نوى أن يقيم في هذا البلد له الإقرار، يعني متى ما حصل فرجة فإنه سيخرج فله أن يترخص، ويدل لذلك ما تقدم من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة حال الثلج بينه وبين الدخول. قال لك ولم ينوي إقامة فإنه يقصر. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، هذه تكلمنا عليها في الآن في قريبا وذكرنا المسافر له 3 حالات، وأن من الحالات إذا سافر بحاجة من الحاجات وأقام في البلد لكن لم يقيد ذلك بزمن، يعني لم يقيد ذلك بزمن، يعني متى انتهت حاجته سيرجع، نقول هنا له نترخص. قال رحمه الله فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. الجمع هذه الرخصة الثانية من رخص الصلاة صلاة المسافر، الجمع لما تكلم المؤلف رحمه الله على القصر تكلم على الجمع. وأوسع المذاهب في الجمع مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة رحمه الله هم أوسع المذاهب، ولهذا يجوزون الجمع بكل عذر يجوز ترك الجمعة والجماعة، كل عذر يجوز ترك الجمعة والجماعة يجوزون فيه الجمع، فهم يتوسعون في الجمع. وأضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، الحنفية يمنعون الجمع يصكون باب الجمع إلا في عرفة مزدلفة مع الإمام الأعظم، ما تجمع إلا في عرفة في مزدلفة وأيضا متى مع الإمام الأعظم، وهم يشددون في الجمع، وهذا فيه نظر، يعني التوسع والإطلاق هذا فيه نظر، لكن نفهم أن الحنابلة رحمهم الله أوسع الناس في مسألة الجمع، كما تقدم أيضا أما الحنفية رحمهم الله يشددون في القصر يوجبون القصر كما سلم. قال المؤلف رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، في سفر القصر، سفر قصر ما تقدم ذكرنا شروطه، سفر يكون سفر مباحا 4 برد أن يفارق عامر قريته إلى آخره كما تقدمت الشروط. وقوله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما هذا رأي جمهور العلماء، هذا رأي جمهور العلماء أنه يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما سواء كان نازلا أو سائرا، سواء كان نازلا أو سائرا أو كان جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا ما عليه جمهور العلم، ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها حديث أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل يعني بالأفضح، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بالهاجرة في الظهر صحيحين. حديث أبي جحيفة فيه دليل على الجمع لمن كان نازلا، وفيه أيضا دليل لجمع التقديم، وأيضا مثاله ومن أدلته حديث جابر رضي الله تعالى عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم يعني ليس سائرا، صلى الظهر ركعتين وصلى أيضا ماذا العصر ركعتين. طيب، والرأي الثاني قال به الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز إلا إذا جد به السير، وهذا يميل إليه ابن القيم رحمه الله إذا كان سائر، أما إذا كان واقف، ولنفرض أن رجلا سافر إلى مكة ثم وقف يطبخ الغداء غداءه وجاء وقت الظهر، يجمع ولا ما يجمع؟ ما يجمع، لا بد أن يكون جاد به السير. هذا ما قال به الإمام مالك رحمه الله، واستدل على ذلك بحيث ابن عمر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير بالسفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يصلي بينها وبين العشاء. الرأي الثالث رأي الحنفية، رأي الحنفية ما يرون إلا الجمع الصوري، ما يرون إلا الجمع الحقيقي، كما ذكرنا أنهم ما يجوزون الجمع إلا جمع عرفة مزدلفة مع الإمام الأعظم. فرأي الثالث الحنفية يقولون بأنه يصلي نعم لا بأس الجمع الصوري، يحملون الجمع والسلام الجمع الصوري، صلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت، المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، ويستدلون على ذلك بما جاء في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. ما هذا الحديث يعني لا لا حتى الجمع الصوري ليس صريحا في الجمع الصوري، نعم ليس صريحا في الجمع الصوري، ربما أن هذا العمل في وسط الوقت يؤخر الظهر ويعجل العصر في وسط الوقت، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في وسط الوقت، كما أن الجمع الصوري ليس فيه رفع فيه تشديد، ستحتاج أنك تلاحظ دخول العشاء خروج المغرب، يعني هذا فيه شيء من التشديد بخلاف الجمع الحقيقي. فالصواب في هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يجوز الجمع مطلقا سواء كان سائرا أو نازلا مقيما، سائرا نازلا جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن إذا كان في داخل البلد، إذا كان في داخل البلد وسمع النداء فالأصل وجوب الجماعة، فيصلي مع الناس المغرب الأولى، وإن أراد أن يجمع العشاء يجمع العشاء لأنه مرخص الله في ذلك، ويصلي مع الناس الظهر الأولى، وإن أراد أن يجمع العشاء العصر تقول اجمع العصر. قال رحمه الله ولمريض يلحقه بتركه مشقة. لما تكلم المؤلف عن الجمع له حالتان، إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر، فإن كان في السفر فالسفر هو علة الجمع حتى ولو لم يكن هناك مشقة، ولهذا ما قيد المؤلف رحمه الله الجمع بالمشقة في السفر، وقيد الجمع للمريض بالمشقة في الحضر، فنقول السفر الجمع لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى حالة الأولى أن يكون في السفر ويجمع مطلقا سواء كان هناك مشقة أو لم يكن هناك مشقة رخصة، السفر هو العلة. القسم الثاني والحالة الثانية أن يكون الجمع في الحضر، يكون الجمع في الحضر والجمع في الحضر اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل العذر في الجمع في الحضر هل هو معدود أو محدود، هل هو معدود أو محدود؟ فبعض العلماء قال بأنه معدود، يعني يعدد بعض الأعذار، يجمع لكذا لكذا، للمرض، للمطر، لكذا لكذا، وهو الذي ذكره المؤلف أنه معدود. كذلك المالكي يعددون، الشافعي يعددون. الرأي الثاني أن الجمع في الحضر مضبوط بضابط وليس معدودا، لكن ما هو هذا الضابط؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول مذهب الحنابلة يقولون بأن الضابط أن كل عذر يرخص فيه ترك الجمعة والجماعة هذا يبيح الجمع، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. والرأي الثاني، قالوا أنه إذا ترتب على ذلك حرج ومشقة، يعني كما ورد عن طوائف من السلف كابن سيرين وغير ذلك، أنه إذا ترتب على ترك الجمع حرج ومشقة، وهذا القول هو الصواب. لكن أيضا نفهم أن أحاديث المواقيت حديث كالجبال، حديث عبد الله بن عمر بهريرة بالبرزة إلى آخره، لكن قد يوجد حرج ومشقة، يعني قد يوجد حرج ومشقة، فنقول إذا كان هناك حرج ومشقة يعني هذا مما يسوغ الجنة. ومن الأمثلة على ذلك، في بعض البلاد ما يدخل وقت العشاء إلا الساعة 11 أو الساعة 12، في أوروبا، بعض البلاد في أوروبا ما يدخل وقت العشاء، ما يغيب الشفق الأحمر إلا في الساعة 12، وبعد ساعات قليلة يدخل وقت الفجر. هذا لو قلت بأنه لا يجمع هؤلاء، هذا لازم من ذلك ماذا؟ لازم عليهم حرج ومشقة. فنقول إذا كان فيه حرج ومشقة فيسوغ الجمع. ويدل لذلك حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، في رواية من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، فهذا الفهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح، ما يدل على أنه متى حصل حرج ومشقة فإن هذا مما يسوغ الجنة. قال المؤلف لمريض يلحقه بتركه مشقة، ذكرنا كما تقدم ضابط المرض الذي يبيح الجمع، حيث أنه يجد في نفسه حرج ومشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها، بحيث أنه يريد أن يتخلص من هذه الصلاة وأن يبرئ ذمته إلى آخره. قال وبين العشاءين، فقوله لمريض هذا يشمل الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. قال بين العشاءين لمطر يبل الثياب، خاصة المطر بين العشاءين فقط، والضابط يبل الثياب، هذا الضابط. قال ووحل وريح شديدة باردة، يعني وحل وريح شديدة باردة، فخص هذه الأشياء في الوحل والريح الباردة الشديدة والمطر الذي يبل الثياب، خصها بين العشاءين، قال لأن الأثر إنما جاء بين العشاءين. وعند الشافعية أنه لا يخص، لأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق، الصواب أنه لا يخص حديث ابن عباس، وأنه متى ترتب على ذلك حرج ومشقة ظاهرة فله أن يجمع. قال رحمه الله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساقاط، والأفضل فعل الأرض، يقول حتى يجمع حتى لو صلى في بيته، ولنفرض أنه حصلت أمطار بعد المغرب والإنسان في بيته يقول المؤلف رحمه الله له نجمع, وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله, فله نجمع مع أهله مع زوجته إلى آخره. والصحيح أنه ليس له نجمع. لماذا؟ لأن الجمع شرع لأي شيء, ها ها للمضر صح, لكن لا للجماعة كما قال ابن المجد لتحصيل الجماعة, نعم لتحصيل الجماعة. ويترتب على ذلك الخادم الذي في المسجد أو المعتكف الذي في المسجد يجمع مع الناس ولا ما يجمع مع الناس, ها يجمع مع الناس مع أنه مقيم في المسجد وفي حجرته ما عنده مطعم, لكن لكي يحصل الجماعة. لكن اللي في بيته يجمع ولا ما يجمع؟ قل ما يجمع, صار كل صلاة في وقته. مثل ذلك ما يسأله بعض الناس يكونوا في استراحة, يكونوا في استراحة أو في نزهة في قيمة ثم يتيم المطر ثم يجمعون, خطأ هذا يعني خطأ, لأنهم هم الآن مقيمون يجتمعون في هذا المكان وهم لن يخرجوا إلى المسجد, يجتمعون في هذا ما يسوق لهم الجمع, لكن يسوق الجمع لتحصيل جماعة. تحصيل جماعة, صلي المغرب تجمع العشاء تحصل جماعة, إذا خرجت ما ترجع مرة أخرى في المطر, تحصيل الجماعة. ولهذا قال لك المؤلف أو في مسجد طريقه تحت صابات سقيفة بين الجدارين, يعني أنت ما يصيبك مطر لكن اجمع مع الناس ولو كان ما يصيبك مطر لكي تحصل ماذا؟ ها؟ لكي تحصل الجماعة. ولهذا قلنا المقيم في المسجد والمعتكف وخادم المسجد كلهم يجمعون مع الناس لكي يحصلوا ماذا؟ الجماعة. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير, هذا لأن الجمع شرع للرخصة, الجمع شرع للرخصة وللرفق, وعلى هذا يفعل أرفق به. كان أرفق جمع تقديم جمع جمع تقديم, كان أرفق جمع تأخير جمع جمع تأخير, وكلا الأمرين جائز, لكن ما هو الأفضل؟ لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نقول هذا, لكن نستثنى من ذلك, نستثنى من ذلك الجمع بعرفة, فالأفضل جمع التقديم, لأن سلم جمع جمع تقديم, ولأن الحكمة منه, الحكمة منه ماذا؟ التفرغ للدعاء والذكر والعبادة إلى آخره. ما جمع منزلفا يأتي إن شاء الله.